يعرفون ان الوالدين قد يكون مشركين وعليه ان يجاهد هما يجاهدانه. فهل علي ان يضربهما لانهما يجاهدانه لكي يشرك ولكي يرتد؟ ابدا، بل فرض الله عليه برهما ووصلهما. وفي غير معصيه فلا تفارقه مساله البر بحال من الاحوال، فهذا من اقرب الفروق، مع انهما يجاهدانه في الكفر والشرك والشرك والكفه والرده والصد عن سبيل الله، ومع ذلك هو لم يطيعهما ويعلم ان كل جهده يبذله في هذا الباب هو معروض على الله يوم القيامه، وما ربك بغافل عما تعملون. ونهايه الايه فلا تطعهما الي مرجعكم. فستعرض عمل عز وجل ظاهرا وباطنا، لا تخفى منكم خافيه. سانبئكم، فالله عليم يقين خبير، فالله عليم، سانبئكم بما كنتم تعملون. انظر الى هذه الايه وما الذي تكلمي عنه، فهذا يدل على علم الله عز وجل وعلى الجزاء المتوقع بالخير خير وبالشر شر. قل افلا بكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. اذا فتعرضوا على الله، وبعدين فانبئكم ما كنتم تعملون. الله يعلم كل شيء، وهناك الحساب وهناك الجزاء وهنا العمل وهنا الابتلاء. فإن جاهدك والدك على الخسة والنزالة وعلى الشرك والكفر والردة فلا تطعهما لكن برهما، هذا أصل أصيل. وبإذن الله إن فعلت ذلك لا يلبس الوالدان في الغالب أن يدخل الإسلام بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأن المعارض دائما للحق عندما يرى صلابة الموحدين وعندما يرى ايمان المؤمنين وثباتهم برغم الاذى والتعذيب والتقريب والتشريد، عندما يرى ثبات اولئك فانه يقول ان في الامر سرا ولابد ان في امرهم خيرا. ثبتوا عليه وباعوا انفسهم واموالهم واعراضهم لله على هذا المبدا، فباذن الله يدخلون في الاسلام بدعائك وبالاستعانه بالله عليهما وعلى الدعوه الى الله عز وجل. هذا هو الذي اردت ان اذكر به قبل ان ننتقل الى الايتين العاشره والحاديه عشر. يقول ربنا عز وجل ومن الناس، اول ايه او ثاني ايه احاسب الناس، ثم تاتي الايه العاشره ومن الناس، يعني احاسب الناس راينا الاصول وراينا المعاني. من الناس اللي بيعمل بقى الايه، ومن الناس من يقول امنا بالله. هو قال امنا بالله، اذا جاءته سنه الله عز وجل. على اي شيء؟ على الابتلاء والاختبار والامتحان بجميع الانواع بما يشاء الله عز وجل. فاذا اوذي في الله، اوذي من اجل الله، واوذي من اجل اتباعه لرسوله عليه الصلاه والسلام او من اجل اعلانه الايمان والاسلام، فاذا اوذي في الله لم يثبت، بل جعل فتنة الناس كعذاب الله. تبقى سورة الفتن والابتلاءات، أحسب الناس أن تكن يقول أنهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هنا في العاشرة يقول تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، على الريدة وركوب الموجة مع التيار الاسلامي. ان نصر الله الاسلام واظهره جاء المنافقون والمرتدون والذين كانوا يعبدون الله على حرف، فلما جاءتهم الفتن والامتحانات والابتلاءات تركوا الايمان ونحوه جانبا. قالوا احيينا اليوم وامتنا غدا كما يقال في الامثله العاميه. فاذا جاء النصر من الله عز وجل ليقولن انا كنا معكم، فيقول الله عز وجل اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين، اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين. الله اعلم بما في صدرك منك وبما في صدور العالمين منهم، وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين. هاتان هما الايتان، ولا بد من تقديم للايتين قبل الدخول في التفاصيل. هي دي بقى الفتنه

ويقف الصفان ويتلقى الجيشان في مسألة ثانية بقى. قاتلوا الذين لكم الكفار في مسائل آيات الكفر بأمر آخر. أما الآن وأنت مستضعف فتدعو إلى الله عز وجل فهذا أصل أصيل وركن ركيب. ثانيا الذي دخل الإيمان على بصيرة يعلم أيضا سنة الله عز وجل في امتحان الفتنة. أولا ليميز الله الخبيث من الطيب فلا يعلمون الله ما خلق ولا يعلمون الكاذبين. ثانيا ليمحص الله الذين آمنوا. إذا الفتن بتتغير وتتنوع ودرجات ومراتب فالفتن العامة دي من الطيب ومن الخبيث من الصادق ومن الكاذب. الصادقون لهم فتن أخرى وابتلاءات أخرى ليمحصهم الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كان داخل في الإيمان عارف كده كان عارف انها سنة ربانية فتن بوجه عام ليميز الله الخبيث من الطيب. وما كان الله ليجعل المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذه سنة قالنا ذكرها بفضل الله عز وجل. ثم إذا كنت من المؤمنين مع الصادقين فالابتلاءات لا تتوقف والفتن لا تتوقف بل تزداد وتزداد محنتها وشدتها ورتبتها والله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. وهذا أيضا من الأصول التي يعلمها صاحب البصيرة اللي دخل الإسلام وعرف الإسلام يعني إيه. من داخل الإسلام على حظ نفسه وعلى أمر نفسه مع الموجة ولم جاء نصر ربك ليقولون أن كنا معكم. لا ده هو داخل الإسلام عن أصول دي يعرفها فهو على بصيرة. ولما رأى المؤمنون لا حول ولا قوة إلا بالله الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصادق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. دي مسائل أصول يعرفها الذي دخل الإسلام والإيمان على بصيرة على بصيرة في هذين الأمرين سواء ليميز الله الخبيث من الطيب أو أنت من الطيبين إذا في ابتلاءات لرفع الدرجات. الأصل بعد ذلك أن تعلم أن الله عز وجل هو الذي يثبتك إن كنت صادقا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذا إن كنت مؤمنا فعلا وإن كنت صادقا تثبيتك على الله عز وجل. والرسول نفسه طالما كان هذا ربه اللهم ان نثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ان نثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فانت اللي دخل ايمان على بصيره عارف الكلام ده اصول لا تغيب عن المسلم. انما دخل على عين بصيره قل عن النتيجه ايه اول ما تجيله ضربه او ابتلاء جعل فتنه الناس كعذاب الله. وايضا دخل الاسلام والايمان على بصيره يعلم ان الله عز وجل امره بالصبر على الاذى فلا يطلب الانتقام كما بينا ويعلم اجر الصابرين ويعلم الترغيب في الصبر والترهيب من العجله ويعلم ما في الصبر ويعلم ان من سوء الله انه ابتلى بازاله اعداء الرسل. ده كلام ده سوء بني وانه لابد ان يجاهد نفسه ليصبر على أذى أعداء الله ورسله لا بد من ذلك ويستعين بالله في ذلك. دي أصول لك الإسلام لا بد أن يعرفها أيها الناس. في الصبر مثلا يعلم قوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور يعني من الأمور العزم التي إنما يعزم على أجلها وأشرفها. فالأمور ما التي الذي نستمسك به منها ما الذي نعزم ونكون جادين جدا بغير تردد ولا اضطراب الامور الشريفه العاليه الغاليه جدا عندنا. طيب اهو اللي يصبر بقى على الاذى ده من عزم الامور وده مش في الايه دي لا ده ايضا في الايه في سوره آل عمران لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء او ان ذلك من عزم الامور. وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك من عزم الأمور. إيه عزم الأمور؟ طبعا الأمور العالية جدا الأمور العزم يعني الأمور العالية جدا الغالية جدا التي ينبغي أن تطلب وأن يطلبها في البداية أهم من كل شيء. الذي دخل الإسلام والإيمان على بصيرة الذي دخل الإسلام والإيمان على بصيرة فلا بد لك من هذا الأمور العزم هو إيه؟ الصبر. أهو ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا ثم ابتلى عز وجل اهو امال ايه وانت تصير وتستقص ان ذلك من عزم الامور. صبر نعم على فيها صبر وتقوى صبر على الاذى نعم ولكنه مشروط ومقيد بالتقوى. فلا تشك في رد الاعتداء ولا تيأس اذا ازدادت المحنه وازداد الاذى اهو ده التقوى. اذا اردت ان ترد الاعتداء فلا تشك ولا تيأس من روح الله اذا ازدادت المحنه والشده اهو ده التقوى. اهو تصبر وتتقوى ان تصبروا وتتقوا هذا له بيان ان شاء الله فان ذلك من عزم الامور. هذا الصبر وهو المعروف وانا عن منك ليصبر على ما اصابك. فالامر المعروف وانا عن منك يحدث الاذى يعني لا الصبر على الاذى واصبر على ما اصابك. فان فعلت ذلك اهل البصائر الذين دخلوا الاسلام الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم يعرفون منذ اللحظة الأولى هذه الأصول أن الصبر على الأذى من الأصول واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذا عزم الأمور في الثلاث مواضع حتى الآن في كتاب الله عز وجل ولمن صبر وغفر من ذلك من عزم الأمور سورة وبعدين وهم أرسل على المنكر يصل على ما أصابك من ذلك من عزم الأمور لقمان. لكن لو قلنا في أمالك أنفسكم واسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا على عمران وانصروا وتتخذ أن ذلك من عزم الأمور. والصبر أيضا وعد الله بالنصر والظفر بشرط الصبر. الوعد بالنصر والظفر هي كلمة الله عز وجل التي سبقت لهم وهي الكلمة الحسنى وأخبر سبحانه أنه إنما نالهم ذلك بالصبر. وتمت كلمة ربك الحسنى بالوعد بالنصر والظفر على بني إسرائيل ليه؟ بما صبروا بما صبروا. يبقى اللي داخل الإسلام يعرف أن النصر منصور أبدا أبدا بشرط أن تكون محقا وأن تكون في وجه الله سواء وجه الله ومستعينا بالله متوكلا عليه متبرئا من حولك وقوتك. واصبر وما صبرك إلا بالله. ثالثا علق الله محبته بالصبر وجعلها لأهل الصبر جعل محبته لأهل الصبر فقال وكأن النبي قاتل معه ربيون كثير كما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين وما ضعفوا وما استكانوا. فانظر علق الله محبته بالصبر. إذا اللي داخل في الإسلام يعرف هذا والذي لا يعرف فعليه أن يصارع بطلب العلم ومعرفة هذا حتى يستطيع أن يمر في أزمنة الفتن بالثلاث. أربعة خصال الخير من يلقى خصال الخير لا يلقاها إلا الصابرون. وقال دين أوتوا العلم لتمنى أن يكون مثل قارون وإلكم صواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وأمر سبحانه وتعالى العبد أن يدفع بالتي هي أحسن أن يدفع الأذى بالتي هي أحسن. ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سورة المرسلة. وقال أيضا أخبرنا سبحانه إنما يستعذ بآيات الله الصبار الشكور في أربعة مواضع في كتاب الله عز وجل. فالصبر في الحق وبالاستعانة بالله وبالتوكل عليه والتبرؤ من الحول والقوة منصور أبدا بفضل الله عز وجل. هذه أصول يا إخوتاه يعرفها الداخل في الإسلام على بصيرة. إذا الأصل الأول أن يعلم وإن لم تكن مرتبة أن أذكرها لك ورتبها أنت. الأول أن تعلم أن الله اشتراك إن كنت مؤمنا. الثاني أن تعلم سنة الله في التمسك بالابتلاءات في التمييز بين الطيب والخبيث وفي رفع الطيب درجات ليمحص الله بنا منه ويمحق الكافرين. ثالثا ان تعلم امر الله بالصبر على الاذى فلا يطلب الانتقام كما بينا بفضل الله عز وجل والاجر عند الله تعالى وكما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. اربعه ان يعلم هذا المسلم طبيعه اعداء الله في ايذاء عباد الله وفي الصد عن سبيل الله. إنه لابد أن يعرف هذا وأنها سنة ربانية ولقد وضحتها في سورة العنكبوت بما لا يحتاج إلى إعادة أو إكرار. فمن مما يدخل وحيدعو أناسا يعلم من قد يبتشون به ويعلم من قد يؤذونه وقد يصيبونه في ماله وفي عرضه وفي جسده وفي أهله فلا يقوم انتقام ولا يعلو عليهم، وإنما هو يلجأ إلى الله عز وجل، فيعلم طبيعة أعداء الحق وأعداء الرسل، لأنه لا يمكن أن ينتقم منهم إلا أن يؤذوه، وإلا أن يحاربوه، وإلا أن يحاولوا الليل منه وهكذا. فهذه أصول متداخلة معروفة. خامسا، ألا نثبت لفتنة الناس في عذاب الله عز وجل، فهذا الأمر جلل وخطير. ما هي فتنة الناس؟ فمن الوقت الله عز وجل جعل فتنة الناس ولم يقل جعل عذاب الناس، لأن المراد هنا ليس العذاب فقط، بل المراد هو الأعد. أكثرنا انطبق عليه شيء من هذا، وإن لم ينطبق عليه المعنى المراد الأصلي أو بالرتبة الأولى اللي هو جعل فتنة الناس كعذاب الله، لكنه دخل في شيء منها ولو صغير ولو من بعيد. عندما تلتزم مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي الناس الجاهلون على الأقل يستهزئون بك ويتهكمون ويؤذونك، ما هو الأدب يعني سنعلم، فيصيبونك بالأذى، فعندئذ تقول أن لا طاقة لي على تحمل غلاسة الناس دي، وإن أدبهم وسوء أخلاقهم، فأنا معلش راح أسوي دي. أهو ده مصيبة أهو. أهو دي فتنة الناس، ده أذى، هو الأذى لازم بالتعذيب. الأذى في الجواجاهة والمكانة والقيمة والجاه، وفي الأهل وفي اللسان والطعن في الدين والطعن في الرسالة، كل ده أذى. كل ده أذى. يموال وجاملهم لك أسوي ده. إلا أن يغلب بعد مسألة ثانية ولو تجرأت روح مع جراد مسائل أخرى، إنما يعني ممكن أول ما يتغلب يبقى آخر. فلماذا فر منهم؟ فر من أذاهم إلى أي شيء؟ إلى موافقتهم لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الله لك نصيب من قوله تعالى جعل فتنة الناس كعذاب الله، وإذا بقى حدث عنها ولا حرج، اضرب لها كثيرا جدا من الأمثلة هذا الكلام بالذات. فلذلك لم يقل جعل عذاب الناس، لا، الفتنة أعم من هذا. كل ما يصيبك من الناس بالقول والفعل والإشارة والإيماءة والتخطيط والكيد والمكر، كل ما يصيبك منهم فهذا دخل في فتنة الناس. لكن الباب الأول أو المرتبة الأولى من هذا هنا هو عذاب الناس، فمعذاب الناس ما قد يكون في الجاه والرئاسة أكثر من عذابين في الأدب والأشخاص، وذا عذاب الناس لفتنة الناس أعم، جعل فتنة الناس. ثم من الذي خلق الناس؟ الله عز وجل. من الذي سلطهم عليك بسنته؟ الله عز وجل. من الذي فتنك بهم؟ الله عز وجل. طب هي دي عذاب الناس ايه؟ هم في ايدهم اي حاجة؟ العاصي التي سيضربك بها خلقها الله، وقاس جزيئاتها الله، وقاس ذراتها الله عز وجل، واليد التي تمسك بها خلقها الله، وقاس خلاياها الله، وقاس أعصابها الله، وقاس الإشارات التي تصلها إذا حرك الفضيلة الله عز وجل. عشان كده قال فتنة الناس، الناس كلها فتن وابتلاءات مقدرة، بس فتنة تأتي من السماء وفتنة تأتي بأيدي العباد، كل ذلك بقدر الله عز وجل وبإرادة الله. فقل لك يبقى تجعل هذا كعذاب الله، يا الله من الذي يجعل هذا؟ هم الذين يعبدون الله على حرف، أو هم الذين دخلوا الإسلام والإيمان على غير بصيرة، فلا يعلمون عن عذاب الله إلا القليل، أو لا يكادون يعلمون شيئا، كما يقول تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، هبط علمهم وتساقل علمهم في الآخرة، لا يعرفون شيئا عن مشاهد القيامة. وإذا عرف، لو درس وعرف النصوص، فمعرفة النصوص شيئا وتصورها شيء آخر، ولذلك ثقلها عنده ضعيف ضعيف. حتى لو درس النصوص، لو درس الموقف العظيم 25,000 سنة، ماذا يعمل هذا المسكين؟ أتأثر به؟ لو درس الموقف العظيم 25,000 سنة، تجد 25,000 سنة لا إله إلا الله، وده صحيح وارد وثابت في دين الله عز وجل عاريا الآن مرض، وفي الغنم جهنم بقى تأتي لذكرات، والناس تجلس على الركب خمسة فلا تسمع إلا همسة، خمسة جهنم. هل تتصور هذا؟ هل تتصور أن يقوم بكنز المال ويكنز الذهب والفضة ويخرج الأموال ولا ينفقها في سبيل الله ويخرج زكاتها ولا حقها في الإسلام، هل يتصور هذا الثعبان الموصوف بأنه الشجاع الأقرع؟ هل علم ما ذاك؟ هل تصوره؟ في سبيل الله تعرفه ويطلع عليه ويتهكى بحاجات الشجاع الأقرع. هو ثابت في الصحيحين وفي القرآن سيصوقون إلى ذاك يوم القيامة. إنهم لا فإن علموا فهم لا يتصورون، فإذا لم يتصوروا خلاص يبقى ثقة للمعلومة اللي جاية من العذاب عندهم ملهاش تأثير. يبقى طبعا ده لابد أن يجعل فتنة الناس إيه؟ كعذاب الله بل أشد من عذاب الله. فلذلك يسر من فتنتهم وأذاهم وتعذيبهم الناس الدرجة الأولى إلى موافقتهم وملائمتهم وإرضائهم ومظاهرتهم، فدخل بذلك في عذاب الله عز وجل. أو ده جعل فتنة الناس، ده أكثر الناس ده إلا من ثبته الله عز وجل، إلا من ثبته الله. اللهم ثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فهؤلاء لا علم لهم بالآخرة، لا علم لهم بتفاصيل الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة، في نقل بالآخرة. ما عندوش تفاصيل بمشاهد القيامة وبالعذاب في النار ولا بالنعيم في الجنة، فلا يعرف. فإذا علم ودرس هو لا يتصور، فإن تصور فعلا ولم يستجب ولم يرعوي عندئذ علمنا أن قلبه مشغول بشهوات غافل معرض، أو علمنا أنه تصور أن هذا العذاب لغيره، أما هو فقول لا إله إلا الله محمد رسول الله العذاب ده يزعل أنا عارف هو صورة بس مش منه. كل ذلك من الصوارف بأول ما يجيله حاجة انت عاوز ايه؟ اعمل لك اقص معاك؟ ماشي. ابيع نفسي لك؟ ماشي. بس ما تعذبنيش، ما تأذنيش، لا اله الا الله. هؤلاء هم الذين دخلوا في الايمان والاسلام على غير بصيرة. فاتقوا الله ايها الناس بأصول لابد ان تعلم، ان تعلم. ومن ثم فقد رأيت ان اذكر نفسي واياكم ببعض هذه الامور التي تحدث يوم الدين في هذا العذاب الاليم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لأن الناس يعني لو علموا شيئا من عذاب الله ما فعلوا، ما جعلوا فتنة الناس كعذاب الله. يعني إيه التهديد بالأذى في الدنيا؟ كلام يعني تهديد إصابة الإنسان في عرض أمي أو عرض أختي أو ابنتي أو في عرضه هو؟ طب إيه يعني؟ ما يصبر على الأذى والأجر عند الله، والله ينصره في النهاية. إنما شوف بقى تصور اللي ممكن يحصل هنا واللي ممكن يحصل هناك في الآخرة. الجلد مثلا في الدنيا ممكن الانسان يعذب، لو اخذنا التعذيب اللي هو مكتوب بالدرجة الاولى في الآية تعذيب الناس يعملوا فيه ايه؟ الجلد طبعا سمكه قد ايه هنا في الدنيا؟ 2 مللتر على الاسفل. وبعدين مساحته قد ايه؟ شوف بقى كام سنتيمتر. يحس قد ايه؟ احساس او ممكن الصبر عليه من الاستعانة بالله، والله يثبت ويخفف ويهون. يحرق الجلد 2 مللتر او يقطع بالامواج تجرح او يغرح بالبلاء المكروبات بتاع الفطريات، او يكهرب، او يحط الماء النار فيتفحم، والى وقت، لانه عذاب غير شديد بل عذاب خفيف، والى وقت محدد بعده يموت الانسان ولا يحدث له امور رهيبة يوم الدين والناس لا يشعرون. فلا حول ولا قوة الا بالله. لما قرأت الآية كلما نظر جلوده وبدنام جلوده الغرار يذوق العذاب، قرأت أمام عمر وبين يدي عمر رضي الله عنه، فقال معاذ عندي تفسيرها. قال تبدل في ساعة 100 مرة، تبدل في ساعة 100 مرة. ده الجلد فين في الآخرة؟ هل هو 2 مليمتر وكم سنتي؟ لا سنعلم الجلد ده قد ايه؟ سخنته ايه؟ مسحته ايه؟ تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده عن ايه؟ ده عن الجلد. فلا حول ولا قوة الا بالله. فماذا ايها الناس عن الجلد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقفه عند الترمذي والبيهقي من حديث ابي هريرة يقول ضرب الكافر في النار مثل احد وتخذه مثل البيضاء، البيضاء ده من جهة المدينة، ومقعده من جهنم ما بين مكة والمدينة، يعني كما بين مكة والمدينة. وغلظ جلده 42 ذراعا بذراع الجبار، 42 ذراع بذراع الجبار. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفي روايات أخرى 70 ذراع وأكثر بحسب كفر الكافر. هذا سمك الجلد في النار ل 60 ملم. ثم تجعل التعذيب في الجلد هنا. ثم تفر من هذا من تعذيب الناس الى موافقتهم ومظاهرتهم فتقع بذلك في عذاب الله عندما يعذب جلدك يغيره لك 100 مرة في الساعة. وسمك الجلد 73 ذراع بذراع الجبار. وحريق ايه؟ وبوصف ايه؟ فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حريق نار. حريق بالنار. اخرج ابو اليحيى والبزار والبياقي وابو العز الحي عن ابي هريرة عن رسول الله صلى لو كان في هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000 او يجدوه. وفيه رجل من اهل النار فيتنفس مع الناس في المسجد. يعني يبقى في 100,000. واحد من اهل النار ولكن يحاول ان يصور للناس حقائق الامور. لان المسألة مش بس علم اخبار لا تصوير. ولكن يصور الخبر اعتادا للناس. ليستقر في القلوب. ليجد ذلك اعمالا بفضل الله عز وجل. لو كان في هذا المسجد 100,000 او يجدون. وفيه رجل من اهل النار فيتنفس فأصابهم نفسه لاحترقت المسجد ومن فيه. بنفس واحد بس من حرارة رئتين. إن بتنفس ايه؟ السموم نار السموم. بيتنفس من نار جهنم ومن جو جهنم. ورئته تغلي والنار تطلع على الأسئلة. النفس بتاعه بس اللي طلع منه. لو في مسجد فيه 100,000 وتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي النار. الاستقبال مثلا يعني في الدنيا هنا يستقبلون مثلا المعذب في كل بقاع الدنيا المسلم المعذب. فاللي دخل الاسلام على غير بصيره هو ده جعل فتنة الناس في عذاب الله. كل ده عميل ده قائم ده كذا وانظر الى المكتب الكتاب وانظر الارض ممنوع مقهوء ما ينجو منها بلد الا ما رحم الله عز وجل. فالبلاء عميل والفرج آت والإسلام آت لا ريب فيه. لكن متى هذا في علم الله وهذا من شأن الله عز وجل. وإنما نحن نصبر على أقدار الله ونعمل بشرع الله عز وجل. أما إذا الاستقبال في السجون الجاهز في العالم كله تعرفون المفاجأة المذهلة بالضرب بالتعذيب بالشتائم بكل أنواع الإهانات حتى ينهار مثلا. تعال بقى كده شوف استقبال جهنم فيها إيه. لأن لسنا هل من يسمع هذا يؤمن بهذا الكلام؟ هل الناس يسمعون الذي يسمعون هذا يؤمنون بهذا كلام النبوة؟ يؤمنون بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أصلاً؟ فلا إله إلا الله خير الخبرني في الأوسط أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقتهم بعنف فلفحتهم لفحة كما أبقت لحما على عظم حتى ألقته على أعقابهم. كما ألقت لحما على عظم حتى ألقته على أعقاب أبي الاستقبال بتاع جهنم. مش حلقة الكرابيت بالضرب في الكلى في العمود الضرب مش كلام مفاجآت. لا لا لا لا ده أول استقبال اللفحة الشديدة كما تبقي لحما على العظم. اللحم يشم كده وينزل صايح على القدمين ولا يموت ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يا عاقلا يا ذا المروءة والدين يا ذا العقل أتفر من تعذيب الناس وإزالة الناس إلى هذا العذاب. إنما فبذلك تكون قد دخلت في هذا الدين على غير بصيرة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما مساحة الجلد إذا كان 75 ذراع مساحة إيه؟ وإذا روى الشيخان من حيث الورق النبي عليه قال ما بين المنكبين كافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. انظر بقى قد ايه الثلاث ايام دول بكام كيلو. كان لنا مكة والمدينة على سبيل المثال. كفاح مسلم عن ابي هريرة ايضا حيث سبع سنقول درك الكافر في النار مثل احد. تخيل الدرس اللي يسعد عمال يخلع يتحط ميت من النار. او يبقى الدرس نفسه جمر من النار. يخلع يتحول لجمر من النار. تخيل انت مدى العذاب الذي ممكن من المتصور ان يتيم. هذا هو تعذيب العصا يومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. بس كافر في النار مثل احد وغلظ من به مسيرة 3 أيام. وغلظ من به مسيرة 3 أيام. تخيل ان بيكلف الفلوس ما طلعهاش في سبيل الله. اخذ الطبراني بسان صحيح عن ابن مسعود قال لا يسوى رجل بكنز فيمس درهم درهما. ليه؟ وعنده مثلا مليون درهم جسمه على قد مليون درهم لا يمس درهم درهما ولا دينار دينارا. ليه؟ لوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته. شوف الجلد ما يحدث له ونزع الفكرة تمس عذاب الله. روى احمد والطبراني والحاكم وصححه عن عبد الله بن الحارث بن الجرد الزبيدي يقول قال رسول الله عليه الصلاه والسلام ان في النار لحيات كامثال اعناق البخت الابل الضخمه جدا تلقى احداهن اللسعه فيجد حلوها 40 خريفا وان في النار عقارب كامثال الجغال المؤسفه اللي عليها السرج والله تلسع احدهن اللسعه يجد حملها 40 خريفا فلا حول ولا قوه الا بالله فهل يجعل العاقل فتنه الناس بعد كل من سمعه كعذاب الله. الرعب هذا رعب بالثعابين في الدنيا هي عندما يعذب المسلم يرعب بثعبان نفسه. ايه يعني الرعب؟ ينفذ يموت بس رايح بعد ما انت قاص وانقلب انا الى ربنا لمنقلب يعني كما قال السحره. اما في النار فلقد رايت الرعب الذي يخلقه الله في جهنم من حياتها وثعابينها وعقاربها. تعال كده الى الذي يعذب في الدنيا باذى الناس عندما يسمع كلمه تهينه او كلمه تطعن في دينه ولا تطعن له على شيئا فهو يبكي كل يبكي ويصرخ يبكي ويبكي ويبكي مهما بكى حيبكي ايه يعني وقد ايه ازاي يعني بل بكى حتى بيريح قدره وقد يبكي غليلا. انظر الى هذا الحديث يرقى البكاء على اهل النار وده حديث انس عند ابن ماجه وابي يعلى والبيهقي يرقى البكاء على اهل النار فيبكون حتى ينقطع الدمع ثم يبكون الدم حتى يرى في وجوههم كهيئه الاخدود لو ارسلت من السفن لجرت يعني يرى في خده كهيئه الاخدود لو ارسلت السفن في هذه الاخاديد لجرت. فهذا شيء من الذي ينبغي ان يتصور عن عذاب الله عز وجل. فايها الناس لا تجعلوا فتنه الناس كعذاب الله. والتعذيب في النار بالقران كثير جدا ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون من الاصول ايضا التي ينبغي ان يعلمها الناس الاسلام على بصيره يعني انه مسافر الى الله يرجو لقاء الاله ولقاء الرب كما بين الله فيما مضى. الاصل السابع ايضا ان يعلم ان الله سميع عليم لأن يحب له شيء إلا والله إلا والله يعلمه كله يسمع دعاءه وصراخه وأناته وهكذا. فليعلم أن الله سميع عليم سبحانه وتعالى وعز وجل. والأصل التاسع أن أو الثامن أن جهاده لنفسه وأن الله غني عن العالمين كله وذكرنا ذلك بصوت عنكبوت. والأصل التاسع أن الله يكفر عنه سيئاته بهذه الابتلاءات والفتن ويعطيه أعظم الأجر أحسن الذي عمل إذا آمن وعمل الصالحات. إذا هذه تسعة كما أصبحت الآن تسعة أصول بفضل عجزك. الأصل العاشر أن يعلم أن كمال العبودية والمحبة والطاعة إنما تظهر عند المعارضة والدواعي إلى الشهوات وكذلك الإيمان. متى يظهر الإيمان عند المعارضة؟ عند معارضة أعداء الرسل لك أيها المسلم. هذا هو ينبغي ان تعرفه تماما. الله هي كمال عبودية المحبة ما تظهر ولا تثبت الا بهذا عند المعارضة كما رأينا. الاصل الحادي عشر ان يعلم ان النفس في الاصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها بجهلها وظلمها من الخبث والخبث ما يحتاج خروجه الى السبت والتصفية فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم والعياذ بالله. الأصل الحادي عشر وهو الذي بعد ذلك أن يعلم أو أكثر من ذلك يعني أنه لا ينال الجنة إلا بالجهاد والصبر ومن ثم فخلق الشياطين من الإنس والجن من أعداء الله وأعداء رسله من أوليائه وجندهم هو من أعظم النعم في حق المؤمنين. فعندما يوجد الظلمة والمجرمون هذا من أعظم النعم من نعم الله عليه. ليه؟ فإنهم بسبب وجودهم صاروا يعني أنت بسبب وجود الظلمة تبقى مجاهلا في سبيل الله صابرا على الأذى. هذه سنة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. أيها الناس، الداخل في الإيمان على بصيرة يزداد بصيرة، فهم بكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله وذكرت لكم شيئا منه إلى الإيمان، وتحملوا ما في الإيمان وطريقه من الألم الزائل المفارق عن طريق، تحملوا كل شيء في سبيل الله عز وجل لأنهم لكمال بصيرته. أما الذي دخل في الإسلام والإيمان على غير بصيرة فهذا جعل فتنة الناس، يعني أذى الناس ونيلهم إياه بالمكروه والألم، وده لابد منه كما تبين لنا وكما يعرفه الذي دخل الإسلام على بصيرة، لابد من الألم، لابد من الألم الذي ينال الموحد من أعداء الرسل وأعداء أتباعهم، لابد أن ينال الرسل وأتباعهم شيئا من هذا الألم والتجاية من أن خالفهم من أعداء الله وأعداء رسله، ولذلك هو يستجير من الرمضاء بالنار اللي دخل الإسلام والإيمان على بصيرة على غير بصيرة، يستجير من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى الألم المديد الشديد، حيث يجعل ذلك في فراره منهم وفي تركه السبب، لما قال آمن فلا له بسبب ذلك أشياء، فجعل ذلك عذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان، فقر من ألم عذاب أعداء رسل إلى موافقة ومتابعة، يعني إلى عذاب الله عز وجل. أو الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهذه أصول ينبغي أن يعرفها كل مسلم لكي يدخل الإيمان والإسلام على بصيرة. أوذي في الله، الأذى ما معنى الأذى؟ يعني أوذية الله، وما معنى الأذى لغة؟ أولا ذكر الأذى في كثير من كتاب الله عز وجل على وجه السرعة، ولا تطع الكافرين المنافقين ودع أذاهم، يعني دع أذاهم لك، اصبر على الأذى ودع انتقامك وإيذاءك لهم كرد على إيذائهم لك. ممكن أول تأخذ على هذين المعنيين كما ذكر الشوكاني هذين المعنيين، يبقى وضع أذاه. وفي قوله تعالى سورة الأحزاب أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله ما قالوا وكان عند الله وجيه. كيف آذوا موسى؟ قالوا إنه آذر، يعني كبير الخطيتين، كبير الخطيتين، فآذاه هذا الكلام، فكان يستحم في البحر وقومه على حجر، فقدر الحجر، أو هذا بالصحيح هذا ثالث من حجر أن يجريه، وهو يجري خلفه يقول ثوبي حجر ويصغر بفضيحة وبكيف، كيف كيف ثوبي حجر ثوبي حجر، إلى وهو منهمك في هذا إذ رآه وأبصره اليهود فوجوه على أحسن ما خلق الله عز وجل، فبراه الله بجبروته واقتداره، والله لا يستحي من الحق، إنما هي عورة قدرها الله عورة. أما أن يؤذى رسول الله وكليمه عليه السلام أن يؤذى بهذا، فبراه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها. إن الذين يؤذون الله ورسوله يؤذون الله، يقولون لله الولد، ويقول ظل الله كريم ثلاثة، ويقول ظل الله المسيح ابن مريم، ويقول هذه الله المغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ويقول أن الله فقير ونحن أغنياء وهكذا. إن أي واحد يشتم الله يرسل الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصناف كثيرة جدا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا جزاء من العمل. في الأحزاب أيضا، ويقول أيضا في الأحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وليس مؤمنين. أما المؤمن المؤمنة إذا أصيب بالأذى فهو دخل الإسلام ويعلم قبل كل شيء سنن الله في الفتنة بالأمراض بالسنة الربانية بإيذاء أعداء الرسل والأنواع حدث ولا حرج، انما في نفس الوقت نسيئه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات غير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فكل هذا يعرفنا معنى الاذى باللسان او بالاعمال، وما يكون مؤمن دائما كله يسمى اذى، وصرحه بعضهم بانه الاذى اللي يصير من قوله تعالى لن يضروكم الا اذى ان يقاتلوكم ولكم الادبار ثم لا ينصرون، لن يضروكم الا اذى، يعني ايه؟ لن يضركم في دينكم، لن يردوكم عن دينكم لا تخافوا منهم وإن طعنهم وإن إثارتهم للشبهات ضد هذا الحق لا تخافوا منه تكونوا مستمعين للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا لا يضركم كيدهم شيئا وانتظروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وانتظروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فهذا يكون ذلك معلوم إلى أن لم يضركم إلا أذى فقالوا الأذى هو الضرر اليسير أو الذي يتوجه عندي أنه الضرر في الدنيا ولا يبلغ الضرر في الدين بحال لأنهم يفعلون بك كذا وكذا وكذا لكنهم لن يضروك بإذن الله ليه؟ لن تجعل فتنة الناس كعذاب الله ستثبت على دين الله وستذكر نعمة الله أن عرضك للبلاء فثبتك فأنت تزداد بذلك إيمانا وتزداد بذلك أجرا وتشعر أن الله يحبك عندما ابتلاك فكل ذلك من نعمة الله عليك فلا إله إلا الله هذا إذا لن يضروكم إلا أذى إذا الأذى هو الضرر اليسير أو هو الضرر في الدنيا بالمثال والأقوال والأفعال والقيد والمكر وجميع الأنواع إنما في الدين ده ليس ضرر بالكلام مثلا ولنصبرن على ما آذيتمونا طبعا إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم يؤذي النبي عليه السلام يعني إيه يعني يدخلون قبل الطعام بكثير ما هو ذكر النبي عليه السلام وانظر إلى يد النبي حد يقول بعد الصلاة وإذا طعنوا لم ينتشر ليه؟ هم مستأنسون الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضيقون البيت على النبي عليه السلام يشغلونه عما هو يريد أن يفعله مع أهله أو مع نفسه أو مع هذه الرسالة أن تبقى تنتظر كتاب الآخرة تنتظر أدب ساعة ومع أدب ساعة النبي عليه السلام صغير إلا ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله ولا يستحي من الحق إذا ما هو الأذى لا هو تعذيب ولا هو طعن بمجرد عبيد في البيت ويزودوا الأعداء أو ده أذى فالأذى ده لذلك تقول إيه الهمزة والدال والباء أصل واحد وهو الشيء تتكره ولا تقر عليه يقال بعير أجل وناقة أذية إذا كان لا يقر في مكان من غير وجع وكأنه يتأذى بمكانه إذا الأذى أي حاجة تكرهها متأكد مستريح كان مستريح إذا ده أذى الضوء السنين أذى الكلمة في العرض أذى الكلمة في البيت أذى أي شيء يؤذيك فهو في المال في البدن في الأهل في العرض فهو من الأذى وهو على مراتب ودرجات ودرجات أما المؤمنون فهم أوذوا في سبيل الله لما معه بدأت القول كما حديث وأوذوا في سبيل هنا قال وإذا أوذي في الله أما هناك قال وأوذوا في سبيله كل سنرى تفسير لك في ذلك اللؤلؤ ان شاء الله لأننا قد وصلنا وسننتهي حالا باذن الله عز وجل ولكن بس في معنى الاذى ولقد تجيب تركي من قبلك بقول على ما تجيب واعوذوا حتى اتاهم يقول اي الله وتتعلم ان يقعد كده انا قلت لهم ان اشركوا اذى اذى كثير يعني كلامهم اذى في البدايه وبتتكره وتجي تسرح لداخلهم طب ما هو ده الاذى طيب ولن يدركم الا اذى قال عمران ونعم طب ولجل اتيانها منكم فاذوهما اهو دي برضه لها احكام ويقول لك المحيض يقول هو اذى فمين المحيض اذى للمرء اه ولا لازم ايضا للزوج لازم ما تتجاوز الا واحده فان امراته فاذا هي عندها المحيض اه اهو ده اذى خلاص كل هو اذى علاوة على ضرره بالبدن والميكروبات وما الى ذلك قل هو اذى طب ارجحوا عليكم ان كان لكم اذى من مطر الله يعني المطر لما بيعمل يسيب الكره ده بيسمى اذى او دي اذى من الراس عند دين من عنده جرح في الراس او ده اذى اذا كلمه اذى دي ايه كما قال ابن خالد الضاد يعني الشيء تتكره ولا تقر عليه هذا هو الاذى اذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله يعني اذا اوذي لاجل الله فر ممن اذاه إلى موافقته وملائمته ومظاهرته ليه؟ هربا من أذاه فوقع بذلك في عذاب الله فلا حول ولا قوة إلا بالله وللآيات تكملة وتتمة إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله عباد الله لا ينصرفن أحدكم إلا وقد وضع في هذه الصناديق شيئا من الصدقات وإطعام المساكين وكما أقول دائما هذا عمل نبتغي به الوسيلة إلى الله عز وجل أي والله أي والله العظيم هذا عمل نتبه الوسيلة إلى الله لنا ولكم، يعني الوسيلة لاستدامة هذا الخير في هذا المسجد، الوسيلة لرضوان الله علينا، الوسيلة لتثبيتنا في المحن والخطوب حتى نخرج منها سليم القلوب بإذن الله عز وجل، الوسيلة إلى رزق الله لانتفقتم لأزيدا لكم، ما نقص مال من صدقة، فسارعوا إلى التبرع لهذا المشروع العظيم، والله أكرم منا ومنكم وأكثر منا ومنكم وأكبر منا ومنكم. إذا وضعت الصدقة هنا تعلم أن الله يضع في جيبك أكثر منها بكثير. شوف العلاج النهارده بيتكلف قد إيه؟ كم يتكلف العلاج؟ يتكلف أشياء كثيرة جدا لرب الحياة والسلام، هو هذه العلاجات طبعا يوفرها على نفسك بستر من الله بأن تتصدق لهذا المشروع. إذا كان عندك أدوية أن تستعملها وهي صائرة عنك فأتي بها إلى الإدارة في المسجد، لا نحن نعطيها للعيادات بالأطباء لكي يعطوها للمرضى الفقراء، كلهم أمام الحق، دواء حيقدم عندك والمش عارف التاريخ الصلاحية حينتهي ثم تتبرع به، والملابس كذلك كله لله عز وجل. عباد الله ترجع الى ارجوكم بقلوب متيقنه من ان الله معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ونخشع به شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، نسالك من جلال رحمتك وعجائب مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل عيش والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم صب علينا رزق صبا ولا تجعل معيشتنا صبا، ووجعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولهم ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم أسكنهم فسيح جناتك، اللهم من علينا بالأعمال الصالحات التي تدخل بها موازينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء امائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسالك بكم اسمه ولك سميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمت احدا من خلقك، او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفق ابناءنا في الامتحانات، اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا، اللهم عوضهم عن اوقات الصلوات وعوضهم عن مجهود الصيام وعوضهم عن اوقات حضور دروس العلم يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم البنين، رب ظل ملك رب الجميله وجميع قرناء السوء يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اصلح لنا في ذرياتنا، ربنا ارجعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا، واصلح لنا في ذرياتنا برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا في السيسان، اللهم زد نصرهم وادم نصرهم، سدد رميهم، فوض قبائلهم، اللهم تول امرهم ونسائهم وبناتهم واشيوخهم، اللهم تول امرهم، اللهم انهم ضياء فاطعمهم، عصا تسقيهم، حفاة تحملهم، عراق تسقهم، مرضى تلاوهم، جرحى تغطت عنهم، مغلوبون تنتصر. اللهم من جهه القتال نزلي السحاب هازم الاحزاب، اهزم الروس وجلديهم، اللهم اهزم الروس وجلديهم، اللهم العنهم لعنا كبيرا، اللهم فرق جمعهم وثبت سلهم، فلق بعضهم على بعض، اوقف الدماء في عروق اعزتهم، اوقف الدماء في عروق اعزتهم، اللهم اجعل باسهم بينهم شديدا، اللهم عليك بهم ما لا يعجزونك، اللهم عليك بكل من حال بين الموحدين وبين عون الاخوان في السيسان يا رب العالمين، وكذلك في الموحدين في جبهه تحرير مورو وفي نيجيريا وفي فلسطين وفي كوكوبا وفي كل موطن في الارض يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم، ذكر الله لكم.